فصل في المحجور عليه لحظه. لحظه على السفيه حجرا، ومثله المجنون ولا صورا، ومن يبيع ماله أو يودع لديه مبيعين ذاك يرجع، لكن ضمان ما جنوه يلزم، ومتلف لم يعط أيا منهم، والعقل والبلوغ والرشد بلا حكم بها يزول حجر جعلا. واحكم على الصغير للإتمام خمسا مع العشر بالاحتلام، ولنبات الشعر حول القبل والحيض والإنزال ثم الحبل، ورشده الصلاح في المال فلا تدفع له بلا اختبار أولا، بحيث لا يغبن غالبا ولا يبذل في الحرام ما تمولا. والأب حال حجر الولي فحاكم وقبل ذا الوصي، فليتصرفوا لهم إحسانا وليكن اتجارهم مجانا. ثم بجزء ربح القراض جاز ومع رهن به الإقراض، ويأكل الأقل من كفايته وليه الفقير أو من أجرته، والقول للولي ودون الحلف للقاضي في الإنفاق أو في التلف، وفي ضرورة وغبطة له ودفعه من بعد رشد ما له. بالعبد علق دينه إن يستدن، ويلزم السيد إن فيه أذن، وقيمة المتلف أو جنايته أو مودع لديه في رقبته.